أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يقبل صيامنا وقيامنا بأحسن القبول، إنه سميع مجيب. وصلنا للفقرات الأخيرة من سورة الحجرات، وكما علمنا بأن القرآن هو الثقل الذي أودع في هذه الأمة، من كان خلقه القرآن فهو من الفائزين، وإلا فإن عليه أن يراجع حسابه. وصلنا إلى آية الإصلاح فيما بيننا، تعبير إنما المؤمنون إخوة. هنا أحب أن أقول كلمة لإخواني أخواتي، أن المؤمن ينظر إلى عالم الوجود بنظرة بيضاء إن صح التعبير، لا بنظرة سوداوية. كل ما في الوجود يذكره بالله عز وجل، رفيق بكل خلق الله سبحانه وتعالى. عندما نراجع سيرة النبي والأئمة عليهم السلام في التعامل مع الحيوانات، كيف كان النبي والإمام لطفه يمتد حتى إلى الحيوان، لا انتابنا شيء من الذهول أن هؤلاء يرون كل ما في الوجود من صنع الله عز وجل. من أحب شيئا أو أحب أحدا أحب صنعه. بعض الأوقات الإنسان في أول أيام الزواج يعيش حالة عاطفية، يقدم له طعام غير ناضج، طعام غير شهي، ولكن طبخته الزوجة التي يحبها، يقولون له هذا الطعام غير شهي، طعام محروق، ينقصه كذا وكذا. يقول هذا الطعام أشهالي من أرقى مأكولات العالم، لأنها طبخة يد أم فلان مثلا. هذا الحب الذي وجد في قلبه يسري إلى كل شيء. طبعا هذا هم شعر معروف تعرفونه جميعا، أمر على الديار دياري سلمى أو ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. الذي يعيش هذا الإحساس تنقدح عنده شفقة عجيبة على المخلوقين، بل حتى مع عصاة المخلوقين. هذا الإحساس رأس مال كبير جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. فرق بين إنسان يدعو الناس إلى الله من منطلق الفوقية، يعظ الناس هذا حرام، لا يجوز، هذا جهنم، هذا بئس المصير، وكأنه هو له مقعد محجوز في الجنة تنتظره الحور العين، والناس كلهم في قعر جهنم يريد أن ينتشل واحدا واحدا. هذا الإحساس إحساس غير طيب. المؤمن له حالة من حالات الشفقة الشديدة. هذه رواية منقولة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شفقته حتى تعدت إلى الكفار وإلى غير المسلمين. والشاهد على ذلك أنه عندما كان عمه في الأسر، العباس كان في الأسر وكان يئن تحت الأغلال بعد معركة بدر، النبي تألم لهذا الموقف. الرجل الإنسان إذا وجد في قلبه وجدت هذه العاطفة، هذا الإنسان ينسى فضل زوجته بموقف من المواقف السيئة. الزوجة كذلك عندما تنظر إلى الرجل بهذا المنظار، هل ينسى فضله لمجرد زلة من الزلل؟ ينظر إلى كل ما في الوجود على أنه جميل، لأنه صنع رب العالمين. فإذا هذه النظرة الأخوية تجعل الإنسان حقيقة يتألم للخلاف بين المؤمنين. ولهذا إن أمكنه الإصلاح إصلاح ذات البين أقدم، وإلا دعا بكل حرقة. وهنا أسجل كلمة إن شاء الله تنفع الجميع. نحن مشكلتنا أن في بعض الأمور لا نعتد بالنية، نعتد بالعمل، والحال بأن نية المؤمن خير من عمله، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أن يسعى الإنسان في قضاء حوائج إخوانه، يقول فلان تكلم مع فلان لقضاء حاجتي، يقول أخاف، يعني كما يقال في اللسان العرفي، أخاف يفشل لي هذا الإنسان. ومن قال لك أن المطلوب أن تؤثر عليه؟ المطلوب أن تقضي حاجة المؤمن، تنقل كلام هذا لفلان، اخطب لنا بنت فلان، يقول لا مو معقولة هؤلاء لا يعطونك البنت أبدا، اغتنمها فرصة، تقدم وخذ ثواب من زوج مؤمنا، سواء تمت الصفقة أو لم تتم أنت أخذت الأجر. وهكذا في إصلاح ذات البين، عندما أصلح فيما بين الطرفين رب العالمين يعطيني أجر المتصالحين. صلوات الله على أئمة أهل البيت، كانت لهم محطات سجودية، منها ذكر الله عز وجل، ذكر نعم الله، ومنها فيما لو أصلح بين متخاصمين. الإمام كان يهوي إلى السجود شكرا لله على هذه النعمة، أنه ألف بين قلبين متخاصمين. وعلى الخصوص إخواني، حاول أو أحدنا ليحاول أن يصلح بين متخاصمين متميزين. مع الأسف بعض الأوقات نطلع على خلافات أسرية بين زوجين، كل واحد منهما حقيقة يعتد بإيمانه، ممدوح في إيمانه، ولكن عندما يجتمعان يفترقان، تقع الآثام بمجرد أن يجتمع تحت سقف واحد. كم هذا مؤلم وكم هذا مؤذي، أن هذا لوحده يسير إلى ربه سيرا جيدا، وهذا لوحده جيد، إذا اجتمع تنافر، اختلف، ابتعد عن جادة الشريعة. هذا شيء مؤسف. إصلاح ذات البين فيما بين الرجلين أو رجل وامرأة متميزين في الإيمان، له من الأجر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ولا عسى أن يكونوا خيرا منهم. المؤمن حقيقة يعيش دائما حالة الخوف من الانقلاب في حياته، هذا الخوف ضمانة أكيدة لئلا يتعالى على أحد في قلبه. من الأمور التي تصد عن السبيل أن يعتقد الإنسان أنه خير من الآخرين. لماذا؟ والله في جوف الليل جاءته الرقة، وصلى صلاة الليل بتميز، وإذا به طوال السنة يعيش حالة العجب والغرور، لأنه توفق للحج أو العمرة مثلا. أنا دائما أقول لإخواني، إذا أحسست في قلبك بوادر العجب، بوادر التميز والاستعلاء، اكسر هذا الشعور بمطرقتين. المطرقة الأولى، قل هذا فيما مضى، أنا الآن في شهر شعبان ذهبت إلى زيارة الحسين عليه السلام، انتهى شعبان، أنا الآن في شهر رمضان، الآن ماذا عندي؟ بل البارحة كنت في حالة كذا وكذا مع رب العالمين، انتهى البارحة، انتهت، الآن ماذا عندي؟ المؤمن عليه أن يفكر في ساعته، الآن أنا في أي حال؟ الآن قبل سنة ذهبت إلى الحج وكنت كذا وكذا، هذا مو صحيح. هذا يسمونه الركون إلى قديم الأعمال. قديم الأعمال، الإنسان لا يركن إلى قديم عمله، هذا أولا. والمطرقة الثانية لكسر أنف نفسه إن صح التعبير، مطرقة أنه نحن لا نعلم خواتيم الأمور، نحن لا نعلم ماذا سيكتب لنا. هذا الفاسق الفاجر الذي لا يعرف الله ولا رسوله قد يصبح عند عملية انقلاب في الباطن، والتاريخ مليء قلنا مثال بشر، قلنا مثال الحر، وأنا شخصيا في حياتي رأيت عينات حقيقة عجيبة غريبة. البعض يعترف طبعا، وأنا أقول لإخواني ما الداعي تعترف بكل ما عندك، قل في الجملة كنت عاصيا لربي. الآن لسانه يزل ويقول ما من موبقة إلا وقد ارتكبها، من مأكوله، من مشروبه، من غيره، من غيره. وإذا ساعة من ساعات اليقظة الروحية كما يقولون في كتب الأخلاق تصيبه حالة اليقظة، وإذا به يبصر نفسه على مزبلة نتنة. هذا الإنسان مو فقط يمشي، يركض. ولهذا يقولون هكذا، يقولون بأنه من المتعارف أن التوابين إذا رجعوا إلى ربهم فإنهم سيجدون في السير. لماذا؟ لإحساسهم بالحقارة. سنوات أمضوها في البعد عن رب العالمين، أحدهم يحتقر نفسه، فإذا رجع إلى الله عز وجل يحاول أن يعوض الماضي. ولهذا البعض منهم حقيقة يبدع في مسيرة العبودية لله عز وجل. فإذا الذي يحتقر الناس ويستنقص الناس عليه أن يشعر بأنه أولا الذي هو فيه، نعم هو هذا الذي هو فيه هو المكسب، وأما الماضي فقد انتهى الماضي. والثاني كما قلنا الخوف من العواقب. قد يقول قائل أنا وضعي إلى الآن ممتاز ووضعي جيد. أقول اتفاقا، الشيطان كلما ازداد الإنسان قوة في العبودية كلما استعمل حبالا أقوى في إيقاعه في فخه. الشيطان له حبال، له سلاسل، له خيوط. الآن هذه مزحة أو جد لا أدري. أحدهم الآن رأى الشيطان في عالم من العوالم، رأه حبال وسلاسل وأغلال. هذا لمن؟ قال هذا حسب الدرجات، درجات الناس مختلفة. هكذا أفترض القصة. المهم زين، والبعض يبدو الآن لا حبل له لا سلسلة. هؤلاء بالإشارة يحتاج إلى فخ وإلى مصيدة وإلى غير ذلك، بالإشارات نجلبهم إلينا بعض الناس هكذا. المهم إذا كنت قويا في إيمانك كأبينا آدم رضوان الله تعالى عليه، لو لم يأكل من الشجرة المنهية الآن لعله كنا جميعا في جنة الخلد نأكل ونتمتع، ولكن أكل هذه الشجرة المنهية فهبط إلى الأرض إلى آخره. الشيطان جاء بكيد محكم متين. أولا هل أدلكم على شجرة الخلد؟ يا آدم هذا مكان لطيف جيد، ولكن مع الأسف يعني ممكن ينتهي. ألا تحب أن أدلك على شجرة إذا أكلت منها أصبحت خالدا؟ يعني دخل في قلب آدم من نقطة هو يتمناها. وثانيا الشيطان من كبار العباد، وتعلمون في بعض العبائر هكذا أنه الشيطان يبدو كان يجتمع مع الملائكة، فإذا نعم تكلم كان خطيبا للملائكة، واعظ الملائكة، كان له تاريخ مشرق، سجداته ركوعه شيء مذهل، ولكن بهذه الحركة البسيطة تنزل إلى أسفل سافلين. وقاسمهما يا آدم أنا الشيطان لي تاريخ، معقولة أنا أقسم قسم كاذب؟ يعني خطة واقعا، لو كان مو أحدكم الليلة هم يعتب على أبيه آدم نصير كلنا عاقين لأبائنا لأبوينا آدم وحواء. واقعا لو أي واحد كان مكان آدم لعله قام بنفس التصرف. شجرة الخلد قاسمهما، والنهي نهي تنزيهي مو ذاك النهي التحريمي حتى لا ينافي عصمة آدم. المهم مع هذا كله الشيطان ما يئس منه، كان يحاول مع الأنبياء أولي العزم يقترب منهم، اقترب من نوح، كان يحاول مع الأنبياء أنه يحاول، وإن كانت محاولاته باءت بالفشل، ولكن انظروا إلى طمعه وإلى إصراره. المهم الإنسان حقيقة مع معرفة هذا الجو. أنا قلت للإخوان أنه لو أن إنسان دخل أي بلد من البلدان، دخل أكبر بلاد العالم وأقواها عسكرا وأمنا وغيره، ولكن له خاصية واحدة أنه لا يرى، عند قدرة سحرية أنه لا يرى. هذا يقضي على مليون جندي ببندقية، كل ساعة يغير هذا مخزن السلاح ماله ويقتل كل من يراه أمامه لأنه لا يرى. ولو أن الدول عرفت الطريقة لأن يعني تحقق هذه الخاصية، بعد ما ماكو داعي لا للصواريخ ولا لعابرة القارات، شخص واحد يكفي لأن يقضي على العدو. الشيطان هو اتفاقا هكذا، أنه يراكم، بالنسبة للشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، معركة غير متكافئة، خبرة سنوات في إغواء بني آدم، يجري فينا مجرى الدم في العروق مع هذه المقدمة، وله أعوان وأنصار. أو تعرفون أن بعض الناس له شيطان أخصائي به يمشي معه في كل خطوة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. القرين الشيطاني الآن قرين الجن، البعض يخاف من قرين الجن ما لم يقم عليه دليل، ولكن قرين الشيطان بنص القرآن الكريم يقترن معه في كل خطواته. بعد هذا كل إنسان يسخر من الآخرين، يتعالى مع على الآخرين، يعيش دائما حالة الخوف والقلق من العاقبة السيئة. كذلك من المحطات أرجو، ونحن في أواسط الحديث تقريبا، الالتفات لما نقول. مشكلتنا نحن أنه لا نملك الخارطة الذهنية المنضبطة. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. الذي يحركك في الحياة الصور الذهنية عن الأشياء وعن الأشخاص. ما الذي يجعلك تقدم على هذه الفتاة؟ لأن الصورة الذهنية لها في ذهنك صورة جميلة، تراها مؤمنة متقية ورعة خلوقة إلى آخره. لماذا يحدث الخلاف في الأسبوع الأول؟ وصلتني رسالة قبل أيام، أو رسالة على التليفون على الهاتف، أو على الآن لا أتذكر أين وصلتني الرسالة. المهم يقول نبه الناس لماذا هذه حالات الخلاف في الأيام الأولى من الخطوبة أو الزواج؟ لماذا؟ لأن الصورة الذهنية اختلت، هو لا يتعامل مع واقع الفتاة. أكو واحد يتعامل مع واقع زوجته، الزوجة لها وجود، إيش دخل زوجتي في كياني؟ هذه إنسانة تمشي على الأرض، لها كيانها، لها وجودها، أنا نفسي ما اكتشفت نفسي، فكيف بزوجتي؟ أنا أتعامل مع صورة ذهنية. هذه الصورة الذهنية إذا كانت المرأة محظوظة تكون صورة جميلة في رأسي عن هذه المرأة. طبعا وكذلك العكس، بعض الإخوة عاتبوني قال كأن الكلام دائما موجهنا نحن الرجال، فمتى تعاتب النساء؟ قلت من أول يوم ما كنت موجودين، ما نقوله عن الرجل أنتم المواجهين الآن، أنا ما لا أرى النساء، أنتم الآن المخاطبين، وإلا الكلام للكل. الذي يحرك المرأة في الحياة تجاه الرجل صورة الرجل الجميلة، ولهذا إذا اهتزت هذه الصورة، أنا أقول الرجل وللمرأة، حتى لو كنت إنسان عصبي المزاج ليش تفضح نفسك أمام المرأة من أول أسبوع؟ هي الآن اعتقدت فيك أنك أنت كذا وكذا، وقريب تصبح ملك وتطير في السماء. شاف لا، صاحبنا يأكل زيادة عن اللزوم وينام طول الليل، لا صلاة فجر، وإذا قام هم شوية عصابة ما شن صايرة، ويتكلم كلام بذيء، يقول احنا تزوجنا من، يا للفضيحة يا للمشكلة. ولهذا نحن هذه الأيام حقيقة، وإن كان خلاف المزاج الأولي، ولكن نقول الشباب شوية أطيلوا التعرف على بعضكم البعض. عقد وثاني يوم تزوج، هذا أيام قديم يمكن كان مطلوب، ولكن هذه الأيام تريثوا لعل تكتشف سلبيات كانت خفية عليك. طبعا الشعر العربي يقول شعر جميل، يقول: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. يمكن تخدع الناس فترة من الزمن، الإنسان الحسود ينكشف حسده في يوم من الأيام، البخيل كذلك، الحقود كذلك. المرء مخبوء تحت فلتات لسانه، المرء مخبوء في طي لسانه لا في طي لسانه، يعني الإنسان ينكشف. وعليه نقول بأنه حاول أن تصلح هذه الخارطة الذهنية حتى لا تتورط. أنت لماذا من أول يوم ترسم عن فلان أو عن فلانة أو عن الشيء الفلاني صورة مضخمة مجملة من دون داعي؟ هنا يأتي دور التسديد الإلهي، الوعي، العقل، الفهم، في أن نعرف الأشياء كما هي. وهذا في الواقع مشكلتنا مع الدنيا. القرآن الكريم ينسب هذا القول للشيطان: لأزينن لهم في الأرض. حقيقة الدنيا، واقع الدنيا في أذهاننا أكبر بكثير من واقعه، من الواقع الحقيقي. أحدنا يسمع عن عاصمة أوروبية من خلال الصور والترويج السياحي ويظن أن هنالك جنة الخلد. أنا ذهبت إلى منطقة في الأرض، لا أقول لكم أين، يقال من أجمل بقاع الأرض، يعني البحار الزرقاء، الرمال الكدائية، العشب الأخضر، هذه أشجار الباسقة. شايفين بعض الفسترات في المحلات صورة مثل جزر هوائي مثلا، شغلة شبيه جزر الهوائي. منطقة جدا جميلة، والهواء العليل، والصور على كل حال الحور العين ينتقلن من مكان إلى مكان. قلت لهم: وبعد ذلك ماذا؟ هذا هو الجمال الذي عندكم؟ أولا هذا الجمال ما دخل في جوفي، هذا جمال الطبيعة مو جمالي أنا. وثانيا مشكلتي أنه سأفارقه بعد ساعات أو بعد أيام، إذا ما بقي معي. طبعا المؤمن يتزود، نحن لسنا من الذين يخالفون السياحة، ولكن أقول يعني عندما ترى الشيء كأنه يصغر حجمه، الصورة الذهنية مضخمة أكثر من الواقع. ولهذا القرآن الكريم أيضا يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. الذين تزوجوا بالله عليكم، احنا كنا عن قسم كبير متزوجين في هذا المجلس، ما كنا نرسمه من الحياة المخملية، من الحياة الرومانسية عن الحياة الزوجية، رأيتموها كما هي، يعني واقع الحياة هو هذه الصورة. الآن إن شاء الله قريبة، ولكن أولا الذي رأيناه مو هذا تخيلناه، هذا أولا، وما تخيلناه ورأيناه ما بقي، لعل يوم يومين ما يسمى بشهر العسل، وبعدين كل الحياة شهر عسل. هذه طبيعة الدنيا، الدنيا لها جاذبية أولية، ولولا هذه الجاذبية الناس ما تحركت في الحياة. لولا الأمل لما زرع زارع شجرا. انتم مو مزارعين، أيام اللي كان الناس فيها مزارعين أحدهم يسقي شجرة نخلة رمانة تفاحة، بالليل يحلم أن هذه الشجرة مثمرة، يقول: يا ناس أحب أن قبل أن أموت أرى شجرتي مثمرة، مزرعتي مليئة بأنواع الثمر. زين، وبعدين بعد 4-5 سنوات دخل المزرعة ورأى الأشجار المتدلية، يهز رأسه ويذهب إلى بيته. زين، شنو، وين هذا الأمل الذي كان في وجودك؟ طبعا لولا هذا الأمل ما زرع، وأصبحت الأرض جرداء. رب العالمين هم لبعض المصالح يمشي أمور، يخلي أمل في النفوس. ولولا الأمل لما أرضعت أم ولدها، هم الأمل يحدوها أن ترضع الأم ولدها وأن يزرع الزارع شجرته. إخواني حاولوا أن يعني تنظفوا، تهذبوا أو نهذب وننظف هذه الصورة الذهنية عن الأشياء. الشيطان كما قلنا في عدة مناسبات، الذي يدعي أن الشيطان يدفعه للحرام دفعا بدنيا، صدق هذا إنسان غير صادق. ما يوم من الأيام سمعنا إنسان يقول: أنا كنت أمشي في الشارع في عاصمة بريطانيا لندن مثلا، مريت على حانة وإذا بشيء يدفعني، أدخلني الحانة ثم وجهني إلى الكأس، شيء جعلني أصب كذا في ذلك الكأس ثم شربته قهرا. أكو واحد يقول هكذا قضية تدخل في الخارطة، وهذه النقطة اسمعوها مني إخواني، واللي عنده مناقشة ليناقش. أنا يعجبني بعض الإخوان يتصل يأتي مسج كذا أنه النقطة الفلانية فيه الإشكال الفلاني. إحنا ما نتكلم وحي منزل، نحن هم مثلكم نفكر ونقول، إذا رأيتم أي إشكالية فيما نقول سجل ملاحظة، أرسل رسالة وقل نحن عندنا وجهة نظر ونتناقش. المهم أنا اعتقادي هكذا، أن الشيطان يده بحمد الله مقطوعة عن الأبدان، هذا البدن الشيطان لا سلطة له عليه، ولكن له سلطة على عالم النفس وهو بيت القصيد. يبدو الشيطان قنع بذلك أن يوسوس. أعطي امتيازين، الامتياز الأول أنه يوسوس في صدور الناس جميعا، حتى لعل الأنبياء، النبي لا يرتب أثره، النبي رب العالمين عندما يلقي الشيطان في نفس نبيه ووصيه ينسخ ذلك. أقول ممكن، هم لا أقطع، هم لا نتجاسر على الأنبياء، أقول ممكن الشيطان يأتي ولكن لا أثر له. على كل حال نعم، وكلام يوسف عليه السلام في هذا المجال لعله يستشهد به، همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. المهم أرجع وأقول بأنه الشيطان أعطي امتياز الوسوسة وامتياز العمر الطويل، لعل آخر من يموت على وجه الأرض هو الشيطان. يتدخل في هذه الخارطة الذهنية، ومن هنا يأتي سوء الظن، من هنا يأتي الوسواس. الله يعلم عندما يأتيني مؤمن أو مؤمنة ويشتكي لي من الوسواس أقول ساعد الله قلبك أو قلبك، واقعا مصيبة كارثة أن يتحول الدين إلى وضوء وغسل وتيمم بس من الصباح إلى الليل. أحد المؤمنين اشتكى على زوجته أنها تدخل الحمام لتغتسل إلى أن ينتهي وقت الفريضة وهي تلعب بالماء. حقيقة هذه كارثة، وأنا الذي يجعلني يعني أو من موجبات الترك لهذا الأمر أقول لهم ولهن، أنا أخشى عليكم من شيء وهو الكفر بالله في يوم من الأيام. الآن ظاهره احتياط، إعادة وضوء وغسل وصلاة، ولكن يوم من الأيام ينجر إلى الكفر بالله العظيم. نعم، هذا أيضا من مصادق غلبة الوهم، كلامنا في الظن. الإنسان في بعض الحالات يغلب عليه الوهم والظن حتى كأنه يرى الواقع كما هو يظن. اجتنبوا كثيرا من الظن، تحكموا في الواردات القلبية. المؤمن له أذنان، أذن رحماني وأذن شيطاني. والذي يثير الأسف بعض الحالات أن مؤمن يعتقد بأحد سوءا، عند عداوة مع أحد، فلان هذا لا قيمة له، لماذا؟ والله يقول هكذا وقع في قلبي، هكذا. شو أنت قلبك قلب الرحمن، قلبك عرش الرحمن، قلبك متصل بالوحي، لماذا ترتيب الآثار؟ والأنكى من ذلك، الزوجة تقوم من نومها ذاك اليوم من بعد عشرة جميلة إذا بها تعرض بوجهها عن الزوج، لماذا يا أم فلان؟ يقول أنا رأيتك في المنام، بأية حالة، لك قرنان طويلان، لك أسنان كذا صاير، والدم يتقاطر من أسنانك. زين، هذا دليل شرعي إني أنا أرتب موقف وأعادي إنسان وأخرب حياتي؟ أخوان لعلهم شاهدوني، يأتيني إنسان يقول عندي منام قبل أن يذكر منامه، أقول رجاء لا تحكي للمنام، أنا ما أفسر منامات، مو شغل تفسير منام. حتى لو تخرفت وقلت شيء لا قيمة لك، روح ادفع صدقة، منام مخيف ادفع صدقة انتهى الأمر. في طريقة أخرى غير دفع الصدقة، أن تبحث عن قبر يوسف الصديق ويخرج من قبره ليفسر لك المنامات والرؤى. يوسف نعم علمه الله من تأويل الأحاديث، قالك واحد مثل يوسف الصديق مو واحد هم مثلك أنت يتكهن يمين شمال، أقول نعم نعم والله خوش تعبير منام. القضية أن الإنسان المؤمن إخواني إذا فتح على نفسه باب الوهم لا يتوقف على شيء. ولهذا العرب في الجاهلية كان عندهم شيء باسم التطير، التطير مأخوذ أصلا من الطير، يعني يخرج من المنزل فيرى غرابا، الغراب نعيقه مزعج، صوت مو منتظم، مو مثل البلابل والعصافير، يقول ها هم أسود، هم صوته قبيح، هم مشيته غير متوازن. شايف مشية الغراب مو مشية عسكرية جميلة. المهم هذا الإنسان بعد ما يسافر، أنا حتى هو ما هو في عرف العوام هذه الأيام إذا عطس عطس بعد ما يسافر يقول ها عطست بعد هاي السفرة سفرة مشؤومة. أنا إلى الآن ما رأيت رواية، إذا أنت رأيت رواية أن العطس معناه النهي عن العمل توني بالرواية وأعطيكم جائزة إن شاء الله، ولو معنوية مو مادية، بهم اسمها جائزة. فإذا القضية إخواني أنه الإنسان المؤمن يعيش حالة من حالات التعقل والتفطن، المؤمن كيس فطن، المؤمن كله عقل كله فهم. نصل إلى آية من الآيات في هذه السورة ونجعله ختام الحديث. حقيقة هذه الآية أقرأها من الأحاديث المفتاحية الاستراتيجية. نحن مشكلتنا في الحياة ما هي؟ كل ما جلسنا مع أخت مؤمنة، مؤمنة بالمعنى شوية أخص، يعني تحمل هم نفسها، لما تجلس مع الشباب الذين عندهم صفاء فطري لهم بعض المجاهدات، بعض الختومات، بعض الأوراد، الأمور الشكوى التي نسمعها دائما وأبدا، وخاصة في شهر رمضان وفي موسم الحج، أنه ماذا نعمل بالإدبار بعد الإقبال. ما شاء الله الآن الليلة إن شاء الله بعد المجلس عندنا يعني مناجات ويعني إحياء مصغر، طبعا مصغر جدا، لا تخافوا من الإحياء، مصغر جدا ولو ربع ساعة. نحن في المسجد نتفاعل، نقول والله هذا الكلام كله صحيح لا ينكر أبدا، إن شاء الله أول ما أطلع روح البيت أكون إنسان منضبط. تتأخر الزوجة من المأتم شوية كذا، وإذا بأحدنا الذي كان في هذا المكان المبارك أول ما يطبق الدرس على زوجته يرتفع صياحه، أين كنت يا فلانة، ما تقدرين عمري، أنا مو إنسان، أنا مو بشر، وهي هم كلمة في المقابل، كلمة هي طبعا هي محافظة ملف القديم هفواته القديمة، كيف بلوعها قبل أسبوع على قضية مسوي الغداء الكذائي وصاحبنا مسوي تليفون وقت الغداء وأنا قال معزوم عند أصدقائي، هي حافظ الملفات، هو هم عنده ملفات مسبقة، ويبدأ التراشق كالحرب بين الدولتين أيام الحرب الباردة، طبعا الحرب الباردة بعدها حرب ساخنة وإلى آخره، ويتصل الأمور. أنا بعض الأوقات تأتيني حالات طلاق وإذا المنشأ حقيقة هذه السخافات، هذه الترهات على أكلة، على طلعة، على لبسة، وإذا الكلام أنه لماذا نحن هكذا. والغريب أنا هاي طبعا ملاحظة لاحظتها وقد لا توافقني، الغريب أن بعض الناس يبتلى بانتكاسة مروعة، ما يقول حادث السير مروع، انتكاسة روحية مروعة بعد الحج مباشرة، في يوم الأول من العيد يسوي له غلطة، غلطة الشطار مثل ما يقولون، غلطة لا تغتفر. فإذا ما الحل؟ الحل هو أن نتعدى من عالم العلة، من عالم المعلول إلى عالم العلة. المشكلة أنه ما عملنا انسجام بين الباطن وبين الجوارح. كنوا معي جيدا كما قلنا في ليلة، المتكلم المستمع أقوى قوة استماع، أول يمكن ربع ساعة وآخر ربع ساعة، ما بينهما قد يذهب ويأتي. انتبهوا أخواني جيدا، هنالك في الواقع حكومة في وجودنا، هذه حكومة العقل، مو العقل الدقيق، يعني العقل بالمعنى العرفي. هناك قلب، هذا القلب يحمل الخصائص العاطفية، يحب، يبغض، يأمل، يرجو، ييأس، هذه أمور من جنس القلب. يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الإيمان، كل هذه في هذه الزاوية. وعندنا جوارح، جوارح أي أعضاء، هاي الأعضاء الرجل واليد والأذن والسمع، الحواس الخمس، والبعض يضيف إليه حاسة سادسة هذه الأيام، الحاسة التي تدرك الأمور الغيبية. حتى في أوروبا الأيام هناك أبحاث حول الحاسة السادسة. المشكلة أنه هذا الذي اعتبروني أنا العقل هنا، والعواطف على يميني والجوارح على شمالي. أنا كعقل، كشعور، كإدراك، أقول يا أيها الأذن لا تسمع الغناء، أنا مو راضي، وإلا كذا وكذا. أيتها العين لا تنظري، هذا حرام لا يجوز. ومشي الأمور، تمشي الأمور، ولعل تمشي إلى آخر العمر. ولكن القلب يقول لا، أنا أتمنى أيها العقل لو تموت حتى أنا أخذ حريتي، أنا الذي أصدر الأوامر. في الواقع هناك حالة من حالات، كيف زوجتين متشاكستين يتنازعان على الجوارح. العقل يقول شيء وهذا الباطن يقول شيء آخر. في الواقع كمال الإنسان، الكمال، كل الكمال أن يأتي العقل ويمد يديه ويحتضنهما معا، يقول تصالحا. أيها القلب أنت اقنع بما أنا أقول، تبنى ما أقول. أنا أحب تكون يوم من الأيام تصل إلى مرحلة ترى صلاة الليل متعة لك. نعم، صلاة الليل متعة لك. أنا أعلم بعض المؤمنين في ليلة الزفاف، ليلة الزواج، ليلة على كل حال يتمناها كل شاب، في ليلة الزفاف عندما رأى نفسه مخير بين أن يصلي صلاة الليل في قسم من الليل وبين أن يجلس مع زوجته، أصل ما يرى قياس بين هذه اللذة وبين تلك اللذة. أحد علمائنا الكبار كان في جوف الليل عندما يكتشف نظرية علمية أو فتح قلبي، كان يقول أين الملوك وأين أبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن أصحاب اللذائذ، لا أنتم، هذه اللذة. القلب إذا تبنى الشريعة وتبنى حكم العقل، عندئذ سفينة التكامل لا تقف إلا على مرسى وميناء النجاة، وهو مرسى اللقاء الإلهي. ولهذا القرآن يقول في سورة الحجرات، لازلنا في هذه السورة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قلنا آنفا الشيطان اللعين الرجيم له يد طويلة في نفوسنا، في قلوبنا. زين، رب العالمين ليس له دور؟ أعطى الحرية لإبليس يلعب في قلوبنا، يحبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان، يزين لنا الشهوات. ورب العالمين خالق إبليس، رب العالمين أرأف بنا من أنفسنا، ما جعل لنفسه دور، أعوذ بالله، يتدخل في قلوب الناس. ما الذي جعل أم موسى تهدأ عندما ألقت بفلذة كبدها في البحر؟ ما الذي جعل فتية الكهف، يذهبون إلى ذلك الكهف، لا طعام لا شراب، اعتزلوا آمنوا بربهم زادهم هدى، ألقى عليهم النوم 300 سنة رقدوا في ذلك الكهف رأفة بهم. من الذي تصرف؟ مو فقط قلوب المؤمنين، ما الذي جعل قلب فرعون يحب موسى عليه السلام؟ اتخذه ولدا. في معركة بدر، هذه الأيام تعرفون في شهر رمضان معركة بدر، أنتم ما فكرتم في يوم من الأيام، عفوا في معركة أحد، أحد مو في شهر رمضان، في معركة أحد، أنتم ما فكرتم لماذا قريش لم تهجم على المدينة بعد أن هزموا المسلمين وأشيع بأن النبي قد قتل؟ العقل العسكري يقول اقتحموا المدينة، اقتلوا من بقي، خذوا النساء، اهدموا مسجد النبي ورابطوا في المدينة. النبي مكسور في أحد، يأتي المدينة وإذا بالمدينة محتلة، والدولة الإسلامية عاصمتها المدينة. إذا العاصمة الآن لم يكن انقلاب عسكري، خمول عسكري يحتل كل نقاط ذلك البلاد، يحتل العاصمة، حتى يحتل من العاصمة الإذاعة والتلفزيون يكفي. زين، عاصمة الإسلام المدينة، يحتلون المدينة، انتهى الأمر. وإذا بهم يذهبون إلى مكة، أو تعلمون ماذا قالوا في الطريق؟ شوفوا التصرف الإلهي. قالوا في الطريق احنا سوينا، ليش رجعنا إلى مكة؟ لا طبعا أنا أذكر اسم النبي هم كما هم ذكروه، يعني لا محمدا قتلنا، صلوا على محمد وآل محمد، ولا الكواعب أردفنا. احنا على الأقل ماخذين كم مرة من نساء المدينة، كم بنت شابة وأسيرات نأخذهم إلى مكة، لا النبي قتلنا ولا الكواعب أردفنا. هذا يسمون التصرف الإلهي في قلوب حتى الطغاة، حتى فراعنة الأرض. هكذا رب العالمين في الواقع يمشي خطته في هذه الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها. الآن حتى يكون مقدمة أيضا للتوسل بأهل البيت عليهم السلام، ماذا نعمل لأن نصل إلى مرحلة تحبيب القلب؟ أول شيء، كنوا معي جيدا، كمال الجوارح بالطاعة. إذا أردت أن تكمل الجوارح اشغلها بالطاعات. كمال العقل، احنا قلنا أنا أمثل دور العقل، هنا أنا بالوسط أمثل العقل. كمال العقل بالتأمل، بالتفكر، بالقراءة، تفسير القرآن، الحديث، عالم المطالعة والعلم. أما قوت عالم القلب، التوجه ومحبة الله وأوليائه. القلب الذي يحمل حب الله عز وجل، هذا القلب سيتصرف فيه رب العالمين، لأنه عرشه. عندما أقول الله رب العالمين ومن تبعه، أكو واحد يحب الله الشكل في الفضاء، له نبي، هذا النبي هم له أوصياء. محبة أهل البيت عليهم السلام، لماذا يقال مدعاة للنجاة؟ حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، يعني افعل ما شئت، يعني القلم مرفوع، مو هكذا. حب علي، ذاك الحب الحقيقي في الواقع ينفي السيئة، وصح أن تقول لا تضر معه سيئة لأنه لا سيئة في البين، الموضوع منتفي، هذا أحد التفاسير. فحب أهل البيت عليهم السلام، ولكن اسمحوا لي الليلة أطلت الكلام آخر ليلة من مجلسنا في هذا البلد الكريم، ولكن هذا الحب إخواني تعالوا نكونوا منصفين. الحب هم له قواعد، هناك حب صادق وهناك حب كاذب، وهذا ليس من كلامي أبدا. الإمام الصادق عليه السلام له ينقل بيتين، أئمتنا ما كانوا شعراء ولكن ينقلون الشعر، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن تعالوا نكون منصفين مع أهل البيت عليهم السلام. الحب الصادق بكلمة واحدة، يعني الحب الذي يترجم في مقام العمل، اتفقنا يميننا عواطف ويسارنا جوارح، الحب الذي يتعدى إلى الجارحة هذا هو الحب الصادق. وإلا إنسان ينهج بذكر أهل البيت، يترنم بذكرهم، وقد يكون رادود هم موفق ناجح مثلا، ما الفائدة في ذلك إذا لم يترجم الأمر إلى حب مترجم. الذين على كل حال، ختام الكلمة في هذه الناحية، الذين عندهم حب كاذب يعولون على الشفاعة اللامعقولة، شفاعة بلا ضوابط. أو تعلم الإمام الصادق عليه السلام في ساعة الاحتضار، سميه في ساعة الشهادة، ماذا قال؟ جمع أهل بيته وبين لنا قاعدة من قواعد الشفاعة، لا تنال شفاعتنا من تاركا لصلاته، ما قال تاركا، مستخفا بصلاته. وأنا الله يعلم عندما أصل لهذا الحديث بعض الأوقات أضع يدي على قلبي، من المستخف؟ أنتم فسروا المستخف. المستخف من مصادقه الذي يصلي يوم ويترك يوم، ماذا مستخف؟ ألا تحتمل أني أنا مستخف بصلاتي، أقول الله أكبر وأدخل السوق أبيع وأشتري وتاوش وأتزاعل، السلام عليكم خرجت من السوق، ألا يعد هذا استخفاف بالصلاة؟ إذن القضية إخواني لها ضوابط، لها قواعد، علينا أن لا نجعل القضية هكذا في دائرة هلامية غير منضبطة، فإن هذا ليس من ديدنهم صلوات الله وسلامه عليهم. تعالوا الليلة نطرق بابا من أبوابهم، فكرت الليلة باب من نطرق؟ تعرفون الحسين عليه السلام له مصائب كثيرة، وللعلم قبل أن أدخل هذه المصيبة، أحد العلماء الكبار من مراجعنا أبقاهم الله في طاعته، كان في يوم من الأيام قال لي كلمة، قال أن بعض مصائب يوم عاشوراء لم تصل إلينا، مع هذا الكم الكبير من المصائب، كتب العزاء، مقتل المقاتل المختلفة، مقتل المقرم الذي كتبه السيد محسن الأمين، كتب كثيرة، سيد طاووس، ولكن يقول بعض هذه المصائب لم تصل إلينا. قلت مثل ماذا؟ أي مصيبة مصائب منقولة؟ قال أن بعض هذه المصائب لا يمكن ذكره لفداحته، لا يمكن ذكر بعض هذه المصائب. قوم حسب الظاهر غلبوا، انتصروا عسكريا، قضوا على أهل بيت النبوة، مجموعة من الأطفال، من النساء، من الخيام، طبيعي الروح، نحن في القرن العشرين ونسمع في بلد من بلاد المسلمين مسلم يخرج ويقطع رأس أخيه ويشوهه ويرميه في النهر، نحن في هذا القرن وبلا عداوة، مسلم مؤمن هكذا يعمل معه، فكيف قبل 1000 سنة وبعد حرب؟ يعني هنالك فجائع كثيرة وقعت في ذلك اليوم. هناك مصيبة، أهل البيت يبدو يركزون على هذه المصيبة، من هو هذا الذي أصيب في يوم عاشوراء وبلا ذنب ظاهري؟ كلهم كانوا معصومين مبرئين، ولكن الذي قتل ولم يقاتل، ذلك الذي نصفه إلهي بدم المظلوم، الطفل الرضيع الذي لم يقاتل، الذي لم يبرز إلى الميدان، علي الأكبر هجم وقتل من القوم ما قتل، العباس عليه السلام قاتل وقتل، أما هذا الرضيع ما ذنبه؟ أخذه الحسين في مشهد مأساوي. الطفل حتى يقول بعض أرباب المقاتل ما أقسى تلك القلوب، لو تركوا الرضيع لمات عطشا، لماذا قتلتموه أيها الكفر الفجرة؟ أخذه الحسين أب، وعندما الأب يستسقي لطفله بهيئة عاطفية، أيا قوم أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ أنتم أهل البحر، رأيتم السمكة عندما تخرج من الماء كيف تتقلب يمينا وشمالا من شدة الظمأ؟ أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ حتى القوم جفاة القلوب، القلوب القاسية تحركت. قوم قالوا اسقوه شربة من الماء، يعني هذا الرضيع لا ذنب له. وقوم كانوا يحثون على قتل هذا الرضيع، وإذا باللعين ينادي يا حرملة اقطع نزاع القوم، يعني لا تدع القوم يتخاصمون فيما بينهم، هذا الذي أثار عواطفهم عامله بما تريد. بان عنق الصبي كأنه إبريق فضة رماه بسهم، ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. أنتم تسمعون كلمة الرضيع الوريد هكذا تبكون، فكيف بالحسين وهو ينظر إلى رضيعه وقد اعتنق أباه؟ يعني أبا يا حسين ما سقوني شربة من الماء، فلم ذبحوني من الوريد إلى الوريد؟ ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حرام. الحسين تحير ماذا يصنع برضيعه، أيرجعه للخيام وهو بهذه الحالة مضمخا بدمه؟ ما بال زينب عندما ترى ابن أخيها بهذه الحالة؟ ما بال أمه وهي تراه بهذه الحالة مذبوحة؟ وإذا بمناد ينادي دعه يا حسين، فإن له مرضعة في الجنة. بعض العلماء يقول، بعض أرباب المقاتل يقول، هذا الصبي كأنه دفن أخيرا على صدر أبيه، وهنالك مظلوم آخر في عرصات القيامة، هنالك مظلومان صغيران، أحدهما رضيع الحسين والآخر تقول يا فضة سلديني، في قد وربي قتلوا جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنين هذا كالمسمى محسنا. حق لعلي أن يبكي طوال عمره، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد. تارة يذكر هذا الذي سقط من ولد فاطمة يبكي، وتارة يتذكر فاطمة ما لي وقفت على القبور مسلما، قبر الحبيب فلم يرد جوابي. نفض يده من تراب قبر فاطمة، هاج به الحزن وبكى بكاء عاليا إلهي بدم المظلوم بدم المظلوم بجاه الحسين الشهيد إلهي وبحبيبتك فاطمة البتول. هذه الليلة أقول مولاتي فاطمة سل ولدك المهدي أن ينظر إلينا نظرة كريمة، ما رأيت في الكتب ولكن سمعت من بعض المحققين يقول فاطمة عندما وقع عليها ما وقع نادت يا مهدي أدركني، يعني يا ولدي أنت الآخذ بثار آبائك، اللهم أرنا دولته الكريم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا. أخشى أن تجف هذه الدموع وقت الدعاء، ولهذا أنزل من المنبر لنختم أعمالنا بدعاء بين يدي الله عز وجل. توجهوا إلى القبلة، استحضروا حوائجكم، وعلى رأس حوائجنا فرج إمامنا، عسى أن يستجاب لنا الليلة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. إلهي إلهي مولاي، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم العوف يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، اللهم ارحمنا الليل برحمتك مولاي يا مولاي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قريبا زيارة قبر الحسين عليه السلام، ثم نذهب إلى أرض الغري ونذهب إلى مسجد السهلة، نصلي ركعتين ونقرأ بها ونقرأ هذا الدعاء. إلهي إلهي، قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظنه بك. إلهي إلهي، قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. كلنا بين يديك في بيت من بيوتك وبعد مجلس حبيبك الحسين، نستغفرك ونتوب إليك. مضى ثلث هذا الشهر أتكلم عن نفسي، ما أحسست بحلاوة هذا الشهر ولا ببرد مغفرته. لا أدري كيف يكون حالي في الليالي المقبلة، أخشى أن يقسو قلبي في ليلة القدر، فلا تنزل من لي عبره. أخشى أن يقال لي في هذا الشهر لا غفر الله لك. الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. أقول عن نفسي غيري استفاد من مائدة رب العالمين، خرج من ضيافة الله شبعاً روياً. وأخشى أن أخرج من هذا الشهر محروماً ذليلاً. أسقطني ربي من عيني فلم يسمع لي صوتاً. إلهي مولاي قد جف العهد بالمعاصي بين يديك، خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزع المشفقا ورفع إليك طرفه حذرا راجيا، وفاضت عبرته مستغفرا نادما. إخواني هذه الفقرات اجعلوها لسان حالكم الليل بل مقالكم. إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي فأنا الآن بالعذابك من يستلقذني، وبحبل من عطسهم إن قطعت حبلك عني. ما لي من لم يرق قلبه إلى الآن فليتذكر ما نحن صائرين إليه جميعا. ما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير نياي، أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، يا له من الموقف. الإنسان يفر من الجميع من أمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، إذ الخلائق في شأن غير شأني. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة الذلة. إلهي ارحمني صريعا على المغتسل، تقلبني أيدي حبتي. ارحمني صريعا على الفراش، تقلبني أيدي حبتي. وتفضل علي ممدودا على المغتسل، يقلبني صالح جيرتي. وتحلل علي محمولا قد تناول الأقربان، وأطراف جنازتي وجود علي منقولا قد نزلت بك وحيدا قد نزلت بك وحيدا في حفرتي وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي. الآن نقول نرسل شيئا إلى ذلك القبر الليلة جميعا معي 10 مرات إلهي العاف العاف العاف العاف العاف العاف العاف العاف العاف العاف. إلهي فك رقابنا الليلة من النار نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. قبل أن ننادي 10 مرات أقول إخواني أخواتي لو ذهبنا بهذا الجمع بهذه الدموع الجارية بهذه الآهات إلى بيت كريم من كرام الدنيا لفتح لنا أبوابه وأكرمنا، فكيف بأكرم الأكرمين كلنا بين يديه. أقول يا رب على مشارف ميلاد إمامنا المجتبى أتحفنا الليل بتحفة من تحفاتك. تحفتنا الليل أولا فرج إمامنا الغريب، وثانيا فكاك رقابنا لا رقابنا فحسب وإنما رقاب آبائنا وأمهاتنا. 10 مرات بتوجه والقطاع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وقد مر واحد أقول يا من لا يقال لغيره يا الله، يعني رباه إن طردتنا الليل باب من نطرق، إن طردتنا الليل فبمن ألود وبمن أعود. لا خير إلا بك لا خير إلا بك سيدي. أقول لرب العالمين إخوة يوسف هبوا بقتل يوسف ألقوه في غيابة الجهد، ولكن عندما جاءوا معتذرين قال لا تثريب عليكم اليوم. يا رب العالمين قل لنا الليل لا تثريب عليكم الليل قد غفرت لكم. لا نتوقع إلا هذه المغفرة هذه الليلة. الآن 7 مرات تذكروا رحمة آبائنا أمهاتنا كيف رحمتهم لنا وهو أرأف بنا من آبائنا وأمهاتنا. 7 مرات نقول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم أرحم الراحمين ويا إله العاصين. ثلاث مرات هذه الآية بنية تفريج الكروب عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان ولفرج إمامنا المختار الذي يجاب إذا دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كانت عندي مجموعة من الدعوات لا أدعو بها الليلة، أقول يا رب لا نطلب منك الليل شيئا أبدا إلا دعوة واحدة أنت تعلمها. ما هي دعوتنا الليلة؟ نقوم جميعا بين يدي ربنا لندعو لفرج وليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها دعاء الدولة الكريمة. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقعدة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوناك ربنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أبيك عبد الله وعلى أمك آمنة وعلى زوجتك خديجة الكبرى وعلى ابنتك فاطمة الزهراء وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى الصبطين الحسن والحسين وعلى التسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام عليك وعلى عميك حمزة وأبي طالب وجدك عبد المطلب جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على سادتي ووالي علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة طيبة نامية كأفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيب. خير ما نختم به الأعمال يعلم إلا ما كان في بالي أن نشكر ربنا عشر مرات ولكن نسجد جميعا بين يديه لنقول عشر مرات: إلهي شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مذنوب وحياي غالب وطاعتي قليلة ومعصيتي كثيرة ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا كشاف الكروب اغفر لي ذنوبي كلها جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت عفوك عفوك قبل جهنم والنيران عفوك عفوك قبل سرابيل القطران عفوك عفوك قبل أن تغلى الأيدي إلى الأعناق شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرتك كما أمرتني فزدني كما وعدتني وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أيها المؤمنون أيتها المؤمنات نيابة عنكم جميعا ومن سمعوا إلى محاضرات سماحة الشيخ وعن كل أفراد هذه القبيلة نود أن نشكر سماحة الشيخ حبيب الكاظمي على ما أتحفنا به من نفحات إيمانية وأحاديث روحية خلال الليالي الماضية من شهر رمضان المبارك، راجين من المولى العلي القدير أن يتقبل منا ومنه أعمالنا وقيامنا وصيامنا ويجعلنا من عتقائه من النار، إنه سميع الدعاء. كما نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفق سماحته ويوفقنا إلى مرضاته ويدخلنا جميعا واسع رحمته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأن يجدد هذه اللقاءات.